الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا. الله لا في قدنا انتايسنا اندادا فكيوان واهل صوت ارياوان قدنا في وانتم تعلمون قالوا ما بيكتنين فكيوان ارياوان واهل صوت انقبوا ودو بيكتن هيا. فكل من أقر بذلك لزمه ألا يعبد إلا المقر له لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك. فلا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك. أندادا جمع ند وهو الشبيه فكي ربه قدوم كريا واهل وأنتم تعلمون حال ما بيكتني مني فنمرا قبوة بيكتا. والمراد هنا أندادا في العبادة. وأنتم تعلمون الجملة في موضع نصب حال من فاعل تجعل والحال أنكم تعلمون والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له يعني في الربوبية لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء أنهم يجعلون له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية أما في الألوهية فيجعلون له أندادا. نعم. وعن ابن عباس في الآية وعن ابن عباس في الآية أي في تفسيرها في كو آية تناكيست أكنت ثبت عبد الله بن عباس الرا أكن جد يكون آية تنوفتهيك الأنداد أنداد يجون كربين أنداد نتن قرين هيدوكون هو الشرك قال إثبت واهلهم هذا تفسير بالمراد يعني تفسير مرادة إلى قدت فكي واهل هريا ربي في قدنا يجومي لأن التفسير تفسيران آية فسرون كن لما قودا أولا تفسير بالمراد مرادا فسر وهو المقصود بسياق الجملة جملة تنت أكنت فهد أمي يعني وان الزاخد أمي زان تنت فسر تفسير مرادا يجوم بقدع النظر يم مفردات يم مفردات جملة تنيدي سن كن تفسير بالمعنى معنى فسر وهو الذي يسمى تفسير الكلمات غير مكان. فعندنا الآن وجهان للتفسير أحدهما التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات لفظي فسر هذا يقال فيه معناه كذا وكذا والثاني التفسير بالمراد فيقال المراد بكذا وكذا والأخير هنا هو المراد تفسير مرادا يدمكن جاء. فإن قلنا الأنداد والأشباه والنظراء فهو تفسير بالمعنى وإذا قلنا الأنداد الشركاء وهو الشرك فهو تفسير بالمراد تفسير مرادات هنا إيه؟ أخفى من دبيب النمل أخفى أكان دكتا لشركين كن من دبيب كرتين سأن نمل قطير رايا دبيب أي أثر دبيب النمل وليس فعل النمل فان كرتين ستطئي فراتو دين الرسيرات أما وكذين الجت لا لا تجت يعني فانا قبدي ما انقبنا فانا تطين ها والله خرت الفاتات وقد بيئس انقديك أبيت بركة فانا ملي ثاني كنو الفن وهيتون قبضر فانتي في ملت أخفى شركين أكان لخطات من دبيب النمل يجون من أثر دبيب النمل فانا سرتين ستطير بكتطين الرسيرات هانتي في رامولة تومي هجاتي رلوكاتين نما سينا شركين هيا على صفات سوداء هي الصخرة الملساء على صفات لكا سيدا سوداء براتي تاتر كتتتتين توني في ظلمة الليل دكنا الكنيجة ست وان براتي اغمت والغام توتي براتي لكان هو سوليكا براتي زمن نسين كيسا ديمتو حل كان قرات جامس وان هقنا كيسا دقا قرات وطي قراتي حل كان قرات كيسا قرتا حقا كن دوخة جالا دوختين نمتين تشركيني جتويرا وليس على بيضاء دقا دير ردو ديمتين سين قراتي فر الرارقاني تكو مليتا إذ لو كان على بيضاء لبان أثر السير أكثر في ظلمة الليل يدمس أدوغيات هاتين لتكو ويور وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء. فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا شرك قلبي إلمان آدم كيست كان الرأخة تايوته كيراتين ساتوتي غراتي دغا غراچر حلكم غراچكيس كان دو كتاميكون كنر دو كتو يو تات شركين قلبي بني ادم كيسد نمني نغاي الرابا وانت قاتره فنسال الله ان يعين على التخلص منه شركي ثاني اقول كل الله ورت ربنا هاغرغا امين. ولهذا قال بعض السلف ما عالجت نفسي معالجتها على الاخلاص نسبيتي يتنبو هاجر تيتني يسيب دادية هاجر يسيتي قبطاي أكوان دلو كان ربي يسين كل يسيتو وان برار رتتي قبطايين ليهو يليلة وان بران ديت بك إخلاصا كان هو ندي الدرياء أن شركي جد مسنفيتي ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال مثل هذا قيل له كيف نتخلص منه ما شركي كانت فتيك الفين ما في ستة أرقام كم ترابل كلهن إنا قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك نسمك فن رب من أن نشرك بك شيئا وست واهلوم سورة نعلمه وان بيك ونستغفرك على رمس الرابر بأن مو لما لا نعلم وان بيك نيك هيا أكانت ترابل كله دان دي تاني جرينا وهو أن تقول وهو شرك كن أن تقول أتجدت فلا لي أقرب وأنت شركي تيان نفا شركي تارك أن تقول أتجدت والله وحياتك يا فلان الله ككت وحياتك جروتي تلين ككت دي بلو ما أقول أن كفوك ستي جرو بلو تي ربي ولي واهلهم تيفا مخلوق أغرتي ربي خالق واهلهم فيها نوعان من الشرك شركي قسلمك في ستي أجمع والله وحياتك جدتوك نجلا الأول الحليف بغير الله وحياتك يدي جرو مخلوقات ككتيني والرب ملي جرون ككتي والرب ملي جرون ككتون شركي تكجي الثاني الإشراك مع الله بقوله والله وحياتك ترى لما فأى الله في حياة مخلوقة ولدت دائسة كذيني كرا والرب ملي جرون ككتو تين شركي كرا مخلوقة كنا اتين ككتو بيست ربي تين دائسة تين لين هو شركي كرا لما شركي تا فضمها إلى الله بالواو المبتضية للتسوية واو انتو ويت جمال وليرت أتف والكي تيستيوان يزيدوا باتي فقزيدوا رالي جهن فيها نوع من الشرك نعم وحياتي جرونتي يا بيت جرونتي يا ككت أكيتوف في حليف بغير الله فهو شرك جروني سا مخلوق أدري وأن أمم تولاني أمم أن ككتون كشركي لجرم كان فايا شركين سن كان شركي تلك كوايونا وكتين ما كيستي أرقم تيجتون كنفا وتقول وأن تقول أتجدت وما لا شركين لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص كسو من جرم هاي تكسر كليبة تصغير كلب والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث لولا عدوجرات توبات كليبة هذا سريلين مكانه سريوان سروني واللاكيات عدوجرات توبات لا تانا سلا ند في اللصوص هاتوان اسيد تي هاتون ندمك سمالي هيه عدو ربي ورتي سرين مكانانا غدوبات انجدو له ربي مسببه كساري سن إسا دميسو سببا إسا قد إيسيت ساري فارسا جرامي كل الله شركي لا أجد أما إذن أكوان سارين سن إسا إيقده ربي إسا إيقده أدو ربي ساري سن سببانا نقودين يدو جده سلاغاري إن قمت هيا ولولا البطف الداري لولا كليبة هذا يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب مسببه ديسي سببا يولا فابان سري شركيته وهو الله مسببين أموك سريتا إذا سبب الله أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذا قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب دون نظر إلى المسبب وهو الله ولولا البط في الدار ولولا البط أدو ذاكيا في الدار قندك يتشجرا دوبات لا تانا اللصوص سلاها التوى النصف تيبه ذاكيا ويتنمى قندك ينبرت إيان نكاس ملئ البط طائر معروف وإذا دخل اللص البيت ذاكيا تنلي قرت برسيساني لينجساني ثم نقل في الجرابة يهتون دفيت ملسين وفيه بط فإنه يصرخ نئيه فيتنبه أهل البيت والرمنان ذم قدوف ثم يتنبه اللصوص لال ربي مسببه دي سيد سببا فارسي سببا رتي إركتي شركي جد أمكن اللين وقول الرجل لصاحبه أكجلتون متشافا يا شركي لصاحبه وأهل شاكي ما شاء الله وشئت هذا ما شاء الله وشئت كن وان اللهم فلي وشئت أتي اللي فيتقبلوه مشيئة جيسات يبلو سربت واهلهم سلا كوني قرتيت من كاهو مثل كنا إجارمون كانت هيا وان كنا كانته والرب فدي أتي الله فيت سلا أدبني كثيم والرب فديت إيغانا فدي ربي دوبان أتي الله فيت إيغانا فدي ربي دوبان تنجد دو كاوبا أكثين جنة والمقات دي سدو ما شاء الله وشيت فيه شرك أكم الشركي تيكون لأنه شرك غير الله مع الله بالواوي وأن الله مليجرا مخلوق رب التواهلهم واوي ولذا تفله ما شاء الله هذا ما شاء الله وشيء والرب فلية اللي فيه واو قرتي معتوفي معتوف عليه تكبوتي النامي فإن اعتقد أنه يساوي الله مخلوق نين أكنا جلوم كن رب متك أوايو ياد في التدبير والمشيئة وقرأ قلت وخريق يزد فهو شرك أكبر وشركي قد تهاج مخلوق نين وشئت أن جلوم كن الله متك أوايو ياد وإن لم يعتقد ذلك يوسن ياد واعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء ربي وهنده أولي ياد ما يادات يوجد كان اللي جلبوس فهو شرك أصغر وكذلك قوله لولا الله وفلانه هيه وقول الرجل الله ورسوله رسول له ما ينطق عن الهوى كان هو الا وحي يوحى فرسولا تم ربي تيمي من براك رسول تركب سيفمي الله وفلانه اعلم بانجره دركيس ان كان يرى يسار ودونه شيء غرا وقول الرجل أكيتون متافا شركين لولا الله وفلان أبو أدو الله توبات إبلوا اللي توبات إبلوا ذا الرب سواهل أمثلة سبحان الله هن اللي شركي لا أجان لا تجعل فيها فلانا فلانا نيغانا كيسا قلجنجا كيسا تنقلين هذا كله به شرك هن هند به الله تشرك واهلهم سجرا المشار إليه ما سبق هذا كله هذا المذكور كله به شرك الله تعالم هو شرك أكبر أو أصغر شركي قداته دندا إقاته دندا حسب ما يكون في قلب الشخص أكا نيا نميش ثنيتي نيا نميش أكناها سوثني يوانك الرب مانكيت أي نيا لي شركي قد الشاي من نوع هذا التشريك نعم رواه ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم توديس وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شئن الروضي فهم تفسير عبد الله بن عبادي إسامي أيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عمر مو عن ابن عمر وعن عمر صوابه عن ابن عمر نبه عليه الشارع في تفسير العزيز الحميد عن ابن عمر يتوي نسخا وعن ابن عمر يتوي ها وعن عمر أبو رحمة الله عليه ابن جف وعن عمر هي وعن ابن عمر نسخا جد يوجد عتسان الصواب أيضا هيا وعن ابن عمر لأنك أقسم أروف قال قال جري عبد الله بن عمر من حلف بغير الله مرفوع ولي عن النبي يده جتمه وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر يجو الصوابي تولى قال يا نبيين من حلف بغير الله نمنك كتوان الله ملاجر من شرطية فتكون للعموم كائنا من كان أبافد إهاته نمنوان الله ملاجر ككتي فقد كفر ملائكة ككتي جن ككتي كعبا ككتي مسجدا ككتي نمان ككتي هيا فقد كفر ففريجر نمنس أو أشرك تكيوان ككتين سربت وأهلهم سجر أو إن شك من الراوي والظاهر أن صواب الحديث أشرك كفر آمتي أشرك أسنت الرصواب هاجئا وقوله من حلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوى الله وأن من إبتين كفتك الله مليجر هندل قفي أنك الله مليتك ككتون بقوا سواء بالكعبة كعبا ككته ككته أو الرسول إيه؟ وربو إذا لما وربينه ورب الكعبة ورب الكعبة تورنا هو يسمون سيقول ورب الكعبة وهو هل فيها كثير يعني قفز ربي كعبة كتما لي كعبة متره وما انقبس من دن داما قول كعبة كتما تهن كعبة كرتيت من كادا كاتت من سن الرأي جارمي مخلوق أكمي كتا رسولا ككتو تهن أو السماء سمين تنبيرت أو غير ذلك وان سمى لإلجو كون أباك إياه أكس فاجر أنقر شواك نفات ولا يشمل الحليفة بصفات الله صف ربي تين ككتو كنكيسا قلوجا ندوم لأن الصفة تابعة للموصوف صفت ربيك ربي صفتني وصف إثمه الدفت صف إذات ككتو وأنبرات ككتو رنجرة وعلى هذا فيجوز أن تقول وعزة الله يجوز أن وعزة الله عزة صف ربي تيني أما اللي قرتي صف فعلي كتقليب القلوب لا ومقلب القلوب يرغى قل شاقل بيزانين ككد يوجدت كنين بقى بغير الله ليس المراد بغير هذا الاسم بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع فهو حلف بالله ما إيه رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم خفو يجبوني وهو هنجبه سنين زئ فكستو بيكتو أمري وهي دبتي وقل رشك كم تتاتي لنا فقط سنجا أكام رسوني قد يجباتي شكين كيسادة فمتوفيني كان أقول مالين كغتري منا كغت ويتني جه بودا إسال ألتة كغتة مديش سر ربيها يوم من نمان كغتة وامري سني غتة نمسان تبودا لا كي ترب بيتي جه شو يا ده جرا شو نمني على كغتة دينا هلا نقول إذا دينا ربي هلا دينا كنت مال فدين قرآن استفدين هي أنا ما كنا مالي بيت أبو يو قرأت القرآن أنك قرأت القرآن كلام ربي تي كلام ربي صفة ربي تي وما أنكبو يا القرآن أنت برأت ما القرآن كيسا برأت ما بعث ما إذا كان أتيك أبسوط سنك أكبر أت برأت نعمي كي نقال برأت من الله برأت من الله ورسوله أكبر أت بس ملا دفت مالي هذا وفاجئ نمني قرو قرتي قرآن أنك قتوني المتهاجة قرآن كلام ربي كلام ربي صفة ربي قبسيس وزونتين متهاران قبل فات قبتا ثم أنك قتو يعني سداتي ثانية كني دقاه موفيو قدا وما أنكف إن قبسيس وزونتين متهاران قبل فات غير قبسيس تكمغو موضوع قدي فترتان هيه كتاب ربي كن يدودا كم اتفيت يس قرآن مو توراة مو انجيل مو زبور من كينك كتاب ربي ويسير قرآن مو اتفيت آغر كتاب ربي هم من كين نبيه كما يجيك كتابو تكانين شاري كانوا مامي سي كانوا اتبانا قرآن ايو تايمة هايا وقال ابن مسعود دچي قبتي دچي ونيني قبتو كمار لكي قرتيت من مخلوقات أريه مخلوقا كغتن شركية شاجر ران لكي انتم مالنا ناتاتو جاء شكون كفو موئف أبارو لديو ككوبي فبارو جوا الدارون بيبنو بو ربنا وابتي زي اجوز يا لا قرآن كجيرا مقرتي فرقاني مكان مالي قرأ أمو إسالة عليها كرا لغاتي قرآن يتشو مقرو ومقرأ أمو يتشو راسني يوسف إنسان مالي لكن قرآن يتشو مكذيك مكيكين مكان هيا وقال ابن مسعود القرآن عديد بطا كانوا فنمني كتبيقات كتابة التنين ربنا هفات وانجر مدافة إذا إلا ما كتابة جأني هيا يا ربي هي الفاتحة ديمي ومنكم مالي ديمي يا جرى ربنا هفات هيا وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يدى رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا تقايا لأن أحلف والله أن يمكن كفتوت بالله كاذبا أرفي قسمات له لان احلف والله ان يكون ككتوت بالله رب من جاء الله من ككتوت كاذبا كجبا هالتهن احب الي درك يجالة هالا كجباته يو رب ككته انين كجبا وان كجبا رت رب ككتون دلي ما تعملي شركين توبت يقاله يوان برات ككته وقال لي هذانو شركيته دلي هنت تجعل تشركي ميره كان فكنا إلى عبد الله بن مسعود انتبه دمك لا نحلف بالله يعني الله بي أن كفتوت كاذبا هالك جباته أحب إلي ترك يجالك من أن أحلف بغيره صادقا حكتو الرأي بغيره وأن الله ملاجر صادقا أقبان هالته إذي أقبه ويانا الرأى مالي دم مالي ثلاثاء ويان أرى والله ثلاثاء مكيه لنمج عن الجنة نمرها كي أجرى في ويان أرى سلا مالي ثلاثاء ويان أرى ثلاثاء مك جدت وغن ردتك جباته مالي في أنهم كفت ربين كفته قم ربي سين كفت وسين بريدا قم أموك جبو غنان دليته ويان أرى ثلاثاء شي حسين بيك آيو يتهم يزين كغد ها شرف في دغا باندې ويا ذا ثلاثه وما بس لكن مخلوق ان كغته مالته شركي ته هيچو اكنه الدين زاد الدين عبد الله بن مسعود حلقك ان لا دبي صحابه ودن دين دبي من زمانك ان سينا دبي صحابه ان قبتم تي دليل تو دندتي اني بس ميزان تكن مو قبل دبي صحابه ان غرد صحابه را سند صحيح ان فنان جري جري شريعة فانا ديهم أكنا جئيا أحب إلي خبر المبتدى ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أحب إلي هذا عن باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين وهذا نادر في الكلام لأن التفصيل في الأصل يكون فيه التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه وأحيانا في المفضل دون المفضل عليه وأحيانا لا يوجد في الجانبين فابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا ولكن الحليف بالله كاذبا حال كجباته رب من كفتوت ذات كجباته مليوان ركض الزنكزت في رب من كفتوت أهون عليك أن ترى لها من الحليف بغيره صادقا مخلوق أن كفتور دقبانا هالته فالحليف كاذبا بالله محرم من وجهين أنه كذب والكذب محرم لذاته ثانيا أن هذا الكذب قرن باليمين واليمين تعظيم لله عز وجل فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر كذب مقارب أمريك جبا كجج في السبل ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم ثم في النار وأما الحليف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك ولكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب يجرى في قلامي معنى جيش عبد الله بن مسعود أيه وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالرودف رضي الله تعالى عنه نبي الرودف عليه الصلاة والسلام قال نبيين لا تقولوا انجلنا ما شاء الله وشاء فلان هذا ما شاء الله هو أن الله أرجم إسافده وشاء فلان إبل الليفت جتني فدي إبل ثمتدي ربي اتواه لومسنا. والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه، فيكون القائل ما شاء الله وشئت مسويا مشيئة الله بمشيئة المخلوق. مشيئة مخلوقة مشيئة الله تي كتأسوتا مخلوق تشغان في ديك يسدي الله كتأسوتا، وهذا شرك. ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق أو أنه مساوي له مخلوق تشغانة الله الرقود يوكا الله تي يادي فهو شرك أكبر، شرك قد شمل لنا باسوي. وإن اعتقد أنه أقل فهو شرك أصغر. ولكن قولوا هاجن وموجرا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا ما شاء الله سوان الله فده ثم شاء فلان ثم جدوبا إيغانا إبالو اللي فده الله دوبا إيغا فلان نيغانا رغم مارم كايت سيغاسا تاتي ثم متنا يدوبو سي الله في سيدو. لما نهاني اللفظ المحرم بيّن اللفظ المباح، لأن ثم انقرتيتني مقا ربيتي في فلان جدوبو تدر للترتيب والتراخي، ترتيب في ذر ربي الدرى مخلوق نجدوبا والتراخي الدم فقينا مس، فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه. نعم. رواه أبو داود بسند صحيح. أبو داود تدبدي كان سند صحيح نديث كان عن إبراهيم النخعي كل مر ماليم إيقتوا إيقتوا خرا ربي كان خبجا ربي ونفن ربي توهيد ربي إيقتوا لأيلمكم مر إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره سؤال نسخة مر وكسمة إبراهيم النخعي كن يكره فجبته أن يقول الرجل نميت جيت من فقهاء التابعين، لكنه قليل البضاعة في الحديث كما ذكر ذلك حماد بن زيد. ولك أن يقول الرجل نميت جيت أعوذ بالله وبك أبو رب مغنفد ست اللي مغنفد يتو العياذ الاعتصام بالمستعاذ به يعني المفروض، واللياذ بالشخص هو اللجوء إليه لطلب المحبوب. قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. ذلك لياذان وان هملا كيسة، ذلك إعاذان وان قرتيت من صدى كيسة، ذلك وهذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكن كما قال بعضهم هذا القول لا ينبغي أن يكون إلا لله. هيا ويجوز كبقى سيسو تايا كجيس سيسو تايا إبراهيم النخعين أن يقول بالله ثم بك أن يقول نمتي أعوذ بالله ربي مغان فرد إيغانا سيم مغان فرد ربي دوبان سيد كوني متى يغغرت ثم جدوبو سي كانني بقى إبراهيم النخعين قال ويقول لولا الله ثم فلان ذلك ويقول أمت نمتي نجر أكنا يشو قبايا أدو الله توباته إيغانا الله دوبان بلو اللي توباته كوني انتهايا ثم يدوها بوس ولا يقول لولا الله وفلان أبو أدو الله في إبل تهوباتني إبل ذرب تنكتسين هي إبراهيم النخعي مثلا فكر رحمه الله فيه مسائل الأولى باب كان فيه مسألة عليه درسي دبر كان الراوان فلا تمواه الدجرة تدرا تفسير آية البقرة في الأنداد تفسير قرت آية سورة بقرة في ست أرغمتوت أنداد في ست فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا من اتخاذ الأنداد في الشرك الأصغرية فقلت واهلا يوكا فكيه يا ربي قدو يا ملال والرب مليجرون كفتون مشيئة كيتت مخلوق ربي تواهلهم سون لقيته ثم رجعت أنداد ربي في قدم جاء ما يتوف ديما والله أعلم. الثانية مسألة لما مسائل درسي دفريكان الرافلة تمتر أن الصحابة صحابة رضوان الله عليهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر يفسرون نهيكا مفسرا الآية النازلة في الشرك الأكبر آية ما شركي قدش غي سبوت فشركي قدش بانتو أنها تعمل الأصغر شركي تقال لك كتفتو أكتب قبض قدانية فلا تجعلوا لله أندادا نمثل أمال قيزت شرك الأكبر إذا مدعو لكن صحابان قرتيتني أكبرتيتني لولا الله وفلان لولا كليبة هذا لأثان اللصوص ويتنى سنين شرك أصغر بس عادتنا الرد للفتنيني عن شرك أكبر الرأو بسبوت أصغر اللي من أكبرانيك أكثف فسرنا كثر فهماني أي لأن هذه الآية نزلت في قريش وهم يشركون الشرك الأكبر فاستدل بها ابن عباس قريش يسبوت عن شرك أكبر الرأيسان دعو عبد الله بن عباس مال الرتين دليل قلت أمو على ما ذكر من الشرك الأصغر شرك الذي يقوى بريفات ونزم ثاني الرتين دليل قلت إذن يو كبير قرتيت من آية شرك أكبر ورمتك في سبوت نرق راتها يقولني سينجي نفين وليي خبج ملي كبر ودران فولا قرتيت وإفلوا في شيخ حسين جراتوا وإفلوا قرتيت من الله في شيخ حسين جراتوا باتن ويتين إسان خبج ملائك إسان مخلوق أتحانين بينا رب لما جنة ودران يقولني سينجي لسحابان آية شرك بردا في سبوت اللي इति कासले नहीं कनी था ये अब्दुल्ला ने बादू को नोकन है अगेते से हां हजरत आदिन टाइम तो शिरकी करते थे मुरीना गुब्बात अगेतनी गुब्बात मुरीना मुंदे इसी लफ के सब की था हदबम तो गजिन गुब्बात यो मुरन इल्ला इत्तिफाक मुंदे इसी लफ हा अनी वकित इसी गए मर गए जबूरा लफ करते थे तौहीद आता तो के رب نوهان جس أيه الثالثة ومسألة سدفة أن الحلف بغير الله شرك وأن الله ملاجر مخلوقا كغتم شرك شركي جدا وهلة مخلوق تجسر رب وهلهم سوجدا أي بقوله من حلف بغير الله فقد أشرك شرافه ده الرابعة مثلا نفرفة أنه إذا حلف بغير الله نمج تكي إنسان النمن إذا حلف يوك كتوان الله مريجر صادقا هالة قباناته غير ربي تنك كتي في قرتيت من قبابان ونمي ذكه كل لغا في غير ربي تنك كتب اللي سيفر فهو أكبر من اليمين الغموس تنفر بدا كفول التسيفر من اليمين كفو الغموس للتسيفر ذاذرة كانت قد دابما تبوتي فقول التسيرتو هدنيا تبو جالنا ما للتسيرتو آخرات اللي قرتي بك جهنم جالنا ما للتسيرتو للتسيرتو جرينج آغانا وان كتبا والتان للتسيرتو يه سؤال تسليم شاء يجامع والتكتبا ربي سيها أرارا ما يفيد بي سام كنا كما ما خان كانت حروفة ناوي تكتب نمو استلاح الدان كبا كمي كتب دان شاء amari fan kube amara tin katab dammo orumi fan katab dammo mo kube maraba dana gotani waile naita taraba gotani mari mari naita ha waira chifti agam nakta mal to kat ye dammo pa tum garte bin ka tu ka satiyo ka kancha ta ti gana enuje dalila kana fida ودونه شيء الغراب غفراق والرائز أيه الخامسة أنه إذا حلف بغير الله وأن الله مريجر يوك كتصادقا لقبانا هلك إذا لقبانا للك لقارة الدين ذات نيجي وأن الله مريجر كتتة شركتك فلس فهو أكبر كنكر ربدا من اليمين الغموس كقول التسيسر كقول التسيسر يتون كقوة فلدورة الرسنة لتككت حق أنا ما فلته والله ونكم كي إيوان كإسان كي نويته أمري فردورة رب والله ونكم كي والله ويان برو أربعة متية إذا أربعة دام يمين ثم مجرا يمين غموسة فكو دنيات اللي تبو جالنا ما لتسير في آخرات اللي تبو جالنا ما لتسير في رم في شركي متية كي جيبو ما تاتي ما لها شركي تاتي كونك شركي لا يسيو ليجونك لأن الحلف بغير الله شرك أصغر واليمين الغموس كبيرة والشرك لا يمين غموس لا كبائر ذنوب الرات والرب ما ليجرون كفتونه شرك الأصغرين والشرك شركي وإن كان أصغر تك عليها تو فهو أكبر يثبت من الكبائر تبولي برا قدوت في شرك تهين الرئيس سني قال شرك أصغر عليها تو تبولي شرك تهين تسلا قدوت هذا الرئيس فكين يبزين هاجين سرقها جن شرب الخمرها جن مالي تني كبائر ذنوبات شركي أصغرات يسير رقود دائران كبائر ذنوبات ما قمان إساكم شركي تولا فيك إلكم مقان إساكم باسمو شركي ده شركي أخبار تول لني صداتا ما أتشما دبي وراك كان هيه ربنا هبونا مسيزو الخامسة المسألة الخامسة مسألة شنف هذا الفرق بين الواو وثم في اللفظ الدانجرين واوي ثم في اللفظ لفظي كيستيا الدانجرين حرفي واو جد أمكني في ثم الدانجرا في اللفظ طولك أي ما كان بالواو والنواوي انتهي ما شاء الله وشاء فلان فاجر آمن مج لا يجوز هواوي انتهي من قو مالك جنان لأنها تقتضي التسوية الله تلي في مخلوق كي تدوب أواوي نردت أتفهم نردت الشافة مكانا حد في يجو ويالم ولردت الشافة برشة حد في يجو انت نام فجيت أنا نردت الشافة عطفت عليه حد في يجو نكس الله تثبتي فلان نيواوي نردت الشافة والنيواوي ولردت الشافة هو القطع لكم فواو دراتيف الله فواو دوب فلان أكس فرد ديرا فناب والنيواوي انتهي بكو لأنها تقتضي التسوية والتشريف وان قرتي سيدو باندو فزر ربك تسوه فاتشواه لهم سفرت وما كان بثم واني ثم انتهي فيجوز منك ما شاء الله ثم شاء فلان جوجر كننك لأنها للتراخي ثم انتو لقرتي دين الله سني في فلان سن أدام فقوجرات فلا تقتضي التسوية والتسوية فردو ولا شريك ولواه لهم سلين فردو ثم نيجا نعم